كيف سيكون حكم الجن المؤمنين؟ هل سيكون لهم جنة مثل الإنس أم كيف سيكون مصيرهم؟ الذي يظهر أنهم يكون لهم جنة مثل الإنس كما في قوله تعالى لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، وأنهم داخلون في قول لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. فمن أهل العلم من يقول لا يعذبون وأما يثابون فلا، لكن الذي يظهر أنهم يعذبون ويثابون. والإمام البخاري رحمه الله تعالى عقد بابا في هذا في باب بدء الخلق في الجزء السادس من الطبعة السلفية مع فتح الباري.